تفسير الآية 171 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي هذا مزيد من التأكيد على أنهم في كل نعيم وخير وأمن وسعادة وتبشير دائم بما يسرهم، حيث هم في فرحة غامرة تامة بما أعطوا من نعم الله وأرزاقه وخيراته وهباته وعطاءاته المتزايدة التي لا تحصى ولا توصف وبغير حساب، في جنات خالدات بلا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهم يستبشرون ويسعدون كذلك من جملة سعاداتهم بيقينهم واطمئنانهم النفسي بجانب المادي الذي هم فيه، بأن الله لا يمكن أبدا أن يضيع ويذهب أجر المؤمنين به، سواء أكانوا شهداء أم غير شهداء، ولكن يعطيه لهم كاملا على قدر أعمالهم، بل وينميه ويزيده من فضله وكرمه ورحمته وحبه لهم، فهم متأكدون بلا أي شك أن كل مؤمن لا يضيع الله أجره مطلقا، لا في دنيا حيث كل الخير والأمن والنصر والسعادة بسبب صلته به وعمله بأخلاق إسلامه، ولا في أخرى حيث السعادة الأتم والأعظم والأخلد.